السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. ما صحة حديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة؟ إسناده حسن. الله يوفقنا وإياك ويصلح أحوالنا وأحوالك وأحوال المسلمين يا رب. ما جزاء الزوج الذي يطرد زوجته وابنه من البيت؟ أجبنا بالأمس أو طرحنا سؤالا من حال له على ذلك، ومن ثم يتأتى الجواب. السلام عليكم. شفاك الله يا أخت منى. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. وياكم تفضل. أولا كنت سألتك عن عملي في مجال الفتاحة، ويأتي لي مثلا العميل، أنا وليكن عندي ستارة لها خطرة مريضة، يختار مثلها بالضبط منها وليكن بني، نتفق على كل شيء ويعطيني النقود عرضين مثلا اتفقنا عليها بألف، يعطيني 500، أشتري لي زي الخضرة دي بالضبط ولكن بني. خدت أنا 500 وأنا ما عنديش البني، فلسه هشتريها. لمانا لما هذه داخلة في عقود التصنيع. تمام، يعني أنا كده لم أبي أمانة. هذه داخلة في عقود التصنيع، بارك الله فيك. تمام، دي حلال إن شاء الله. إن شاء الله حلال. طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، قول الله عز وجل لا تأكلوا من شيء لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا إيه؟ من شيء لم يذكر اسم الله عليه. ما فيش من شيء. ولا تأكلوا ما لم يذكر اسمه، مما لم يذكر اسم الله عليه. عفوا. أي سؤال؟ السؤال، أنا رجل كتبت دراسة شغلي تاريخ وكل المحافظات. أيوه. ممكن أدخل أكل في المطعم الفلاني والمطعم العلاني وما إلى ذلك، ما تحكم ذلك؟ نعم. أنا لا أعلم. أقول لحضرتك أنا شغلي بحكم عملي أنا دريت كلها. أيوة. دخلت المطعم الفلاني أو المطعم الألماني على غدا، أنا ما أعرف إذا كيفية تأكل أو شغال إزاي أو موضوع عامل إزاي. مسلمين. مسلمين طبعا. واللحم مستورد ولا أعلم كم مستورد أم ذبح حلال؟ لا أعلم. لا تحرى. إذا كل سمكة أفضل. الله يسلمك. لكن كل يعني إذا تأكدت أن لحم بلدي مذبوح في مصر كله. صلى لك الله، الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا شيخنا إن شاء الله. وجزاك الله مثلنا. ما عندي بقى إحنا في لجنة بيت المال، في بعض الأشخاص تبرعوا لنا المبلغ عشان نجيب أرضية سجين. فإحنا جبنا ما يكفينا، قلت عندنا نجيب ما يكفينا، وجاي معانا مال تاني، لسه برضه معانا فلوس تانية. فإحنا نريد إن إحنا نستخدم الفلوس ديت في سداد الناس المرضى اللي هي غير قادرة على سداد مرضاها عند الصيدليات. لا لا لا لا لا لا لا لا، هذه موقوفة، هذه أموال وقف، هذه أموال وقف الذي تبرع بماله لشراء أنابيب الأكسجين، تبرع بصدقة جارية كوقف. أما سداد ديون الصيدليات لا، ليست صدقة جارية، ليست صدقة، ممكن تسديدها من زكاة المال إذا سلمها لأصحابها الفقراء وهم سددون. والناس استمروا على أن يذهبوا للصيدليات، استساغوا ذلك هذه الأيام، وكل واحد يأخذ من الصيدلي ما شاء من دواء، على أن الناس ستأتي تسدد. لا لا، يعني لا يجوز أن تأخذ أموالا من الناس على أساس تشتري بها أنابيب أكسجين لمرضى الكورونا وتسدد بها أموال الآخرين. انت استكفيت، انظر الى بلدة اخرى لم تستكفي. تمام. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الشيخ. تفضل. عندنا في مملكة الدنمارك يعني بعض الأسئلة التي يصعب على الإمام أجاب عليها، فهل أسألك سؤالا منها؟ تفضل. الله المستعان. هنا في النظام الأساسي الخاص بالأطفال، الدولة تفرض على الوالد يعني مبلغا معينا من النفقة لكل ولد. وتفرضه مباشرة للزوجة. يعني تفرض للولد أو على الولد؟ تفرض للولد. تفرض للولد الواحد. أيوة. مبلغا معينا. يعطى للزوجة. معها. يعطى للزوجة، وإذا لم يستطع يعني الرجل السداد هذا الدين بشكل مباشر للدولة، فإن الدولة تجعل هذا المبلغ عليه كدين. طيب. فما حكم هذا الدين مع الوقت؟ يزيد يصل إلى أحيانا 500,000 قرون أو 600,000 قرون، فهل هو في حكم الدين المعروف في الشرع؟ هم أعطوكم هذا المال كدين؟ هم أعطوه للزوجة، يعطونه للزوجة عند الانفصال، عندما يحصل الطلاق. عند الانفصال، على أساس أنه نفقة على الوالد الذي ينفق بطبيعة الحال على أولاده، لكن يطلبون هذا المبلغ ويعطونه للزوجة ويجعلونه عليه دين طبعا مع الفوائد إذا لم يسدد، ويزيد هذا الدين. يعني هم الآن يتدخلون لإنقاذ الزوجة المطلقة، قد يظنون أن زوجها لن يعطيها نفقة، فهم يسددون لها ويأخذون من الزوج، أليس كذلك؟ يظنون لا معين هذا في الاعتبار، إنما يفرضون لها هذه النفقة لكل ولد مبلغ. أيوة، يفرضونه على أساس أن هذا من الأب، سيأخذ من الأب. نعم. طيب، إذا هو يعني هي الدولة إن كانت كافرة أو مسلمة، الدولة أعطت الأم نيابة عن الأب مبلغ لكفالة الأولاد. نعم. عليه أن يعطيها للحكومة ويبادر حتى لا تتراكم عليه فوائد ربوية. إذا لم يستطع وزاد هذا الدين جدا، الدولة تعمل إيه عندكم؟ تحبسه ولا إيه؟ لا لا تحبسه ولا شيء، ولكن يعني هو يخاف من تحمل العبء او الذنب من خلف هذا الدين، كما لو كان دينا عليه افترضاه. انا اقول لك هو لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لانه هو ليس مختارا. هل هو مختار؟ ليس مختارا. طيب نظر، هو الان هو مفروض عليه ان ينفق على اولاده، وليس بالمفروض شرعا. هو مفروض شرعا وينفق بطبيعه الحال. أما إذا الحكومة أنفقت بدلا منه، خلاص يجتزئ بنفقة الحكومة على الزوجة وأولادها. نعم، لكن هذا يعني أنا رجل إمام هنا وأسأل مثل هذا السؤال ولا أستطيع. هذا دين عليه ويبادر بسداده، يبادر بسداده قبل أن تكثر الفوائد الربوية عليه، وليس عليه إثم من جراء الفوائد الربوية لأنها مفروضة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إذا عجز عندما نحن نعبد رب رحيما، عندما يكون ذلك يجاب علينا بأن النظام هنا يعني كتلة متكاملة، فهم يفرضون مثلا على راتب الرجل او الزوج او المكلف هذا، يفرضون عليه في عمله انهم ياخذون منه ضريبه على الراتب بالشهر الخاص به تصل الى 40% من راتبه. فاذا عمل لا، وهو امام هم ياخذون، لكن في خدمات تقدم وتزدى له. نعم. طيب، هذه بتلك. بارك الله فيك. وياكم الله، حفظكم الله. السلام عليكم. وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. اتفضل. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. حضرتك اموال القصر اللي في البنك وضعها بالظبط بالنسبه للفوائد بتاعتها؟ والله هنا فيه اتجاهان. اتجاه بانك اذا بلغت سن الرشد تاخذ الاصل وتتخلص من الزياده للفقراء. والاتجاه الثاني ان تاخذ مال الفائده والاثم على من اجبروك على وسلبوا منك مالك وثمروه بطريقتهم الخاصه. تمام. بالنسبة للفلوس اللي الأموال ذات نفسها الأصل، هل عليها زكاة يا شيخ ولا ما عليهاش زكاة؟ زكاة سنة واحدة إذا قبضت ومر عليها حول. يعني لو قطعت في إيدي ومسكت الفلوس معايا ما عادتش في البنك وقعدت عليها حول كامل. أيوة. وكانت بلغت النصاب. إذا بلغت ما في النصاب. الله يسلمك. ماشي يا شيخ. الله يسلمك. حكم إرشاد شخص لبيع السجائر، محل بيع السجائر، لا يجوز لك أن تساعد على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل قص الشعر الزائد من الحاجب وما فوقه بحيث لا يرى جائز؟ قص شعر الحاجب يختلف عن النمص. النمص محرم والقص جائز إذا دعت إلى ذلك حاجة. النمص محرم لأن النبي لعن النمص والمتنمص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا شغلت شغل كده تجارة بتاعت شركات ري تبع الزراعة. تمام. وعندنا متعثرين شوية في الفلوس، عندنا بنك عاوز يدينا فلوس، وقلت له لو في مقدر إن احنا ما ناخدش الفلوس دي، ما تحولنا الفلوس للمطار اللي احنا بناخد منها الشغل. والله يا أخي بعد المحاولات معهم قالوا خلاص تحول لك الفلوس للمطار. يا ليت ابتعد عن هذه المعاملة، يا ليتك تبتعد عن هذه المعاملة. والله كلنا متعثرين يا شيخ. والله أنت الذي ستقف بين يدي الله إذا كان بإمكانك أن تقول لربك: يا ربي أنا كنت مضطرا وأنت قلت وقولك الحق، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أنت الذي ستجيب لأن الله سيسألك. السلام عليكم. هذه رواية أن السيدة عائشة جاءت الله كثرة الحاجة فقالت لها: كيف أنت كذاك صريعة؟ لا أعلم. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله والشكر لله. كنت فرحان شراء شقة بالتمويل العقاري سواء البنك أو شركة. لا، أنصحك بالبعد لأن العقود تتضمن شروطا ربوية. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. هل يجوز الاشتراك في الرعاية الصحية لنقابة المهندسين؟ ابتعد عنها أسلم وأفضل، لما يعتري هذه الأموال من التثمير في البنوك الربوية. أما ما دعت إليه الحاجة فلا بأس بالضرورة. يقول: جدتي تريد أن تتبرع بمنزل 6 أدوار للجمعية الخيرية وتمنع الإخوة والأخوات من الميراث. هذا ظلم ولا يمضي لها إلا ثلث تركتها، والله أعلم. كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أعتق ستة أعبد ليس له مال غيرهم فردهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم الحبيب. لو سمحت انا في بعض الاحيان وكده يعني صلاه الفجر ما اقدر اصليها في المسجد بسبب ان نومي خفيف. انا صحيت وصليت الفجر فبالتالي الشغل يعني يحصل تقصير وكده. فما الحكم مثلا اذا صليت الساعه 8 او بعد ما صحيت وقت العمل؟ لا عفوا اسكت سؤالك. هذا السؤال فين؟ يعني مثلا انا نوم خفيف كده فانا اذا صحيت الفجر بالتالي يعني ما اقدر انام الا بعد ما ارجع للشغل. فهذا يؤثر على شغلي. اصحى الفجر وهذا اولى لك من شغلك كله. يعني هل علي ذنب او تقصير؟ طبعا عليك ذنب. عليك ذنب. يعني هذا اخف الاضرار لكن يعني لا يصر اليه الا عند ضرورة القصوى. نعم نعم يعني طيب شكرا بارك الله. الله يبارك الله كمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فريد تفضل. ربنا يحفظك ان شاء الله ويبارك عمرك ان شاء الله. وياكم تفضل. بالله عليك قبل ما اسال سؤالي بالله عليك تدعي الام المتوفاه ان شاء الله. الله يرحمها رحمة واسعة وأمهاتنا وأمهات المسلمين والمسلمات. جزاكم الله خيرا. وياك. بالنسبة لزكاة المال زكاة ذهب وزكاة فلوس، هل دي تختلف عن دي؟ لا، ضمن الذهب للفلوس لأنه فلوس، وإذا بلغ النصاب الذهب مع المال تصدق عنها او عفوا اخذ زكاتها كل 1,025. كل 1,025 تعرف ولا تعرف؟ في بعض العلماء قالوا ان نصاب الذهب لك وضع ونصاب الفلوس بيقاس على الفضه. لا لا يعني لا اصلا مش نصاب الذهب، انت هتضم الذهب الى الفلوس، يعني هتقيم الذهب. الذهب كم جرام عندك؟ الذهب مثلا 200 جرام. 200 جرام خلاص اخذ زكاة الذهب 5 جرام. والمال ان شئت ان تجعله على الذهب جعلته، ان شئت ان تجعله على الفضه جعلته. طيب والمال في المال بقى؟ المال هو قلت لك المال بقى مفيش بقى المال. إن شئت أن تقيسه على نصاب الذهب أنت كم معك فلوس؟ طيب يعني مثلا هنقول مثلا إيه؟ 20,000 مثلا. 20,000 لا ستنضم إلى الأصل. ستنضم إلى الأصل ليست تكون وحدها. يعني ستنضم إلى الذهب الذي معك. ستخرج عليها زكاة. جزاكم الله خير من هذا وأسألك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يبارك لنا في عمره. ان شاء الله لا تنسى من دعاءك ان شاء الله. الله يبارك فيك وانت في ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه معايا فلوس زكاة وفلوس صدقات ليه. ايوه وبعدين؟ طيب وبعدين؟ الفلوس دي اللي هو عايز تبعوني فيها عشان هيكون مشهودة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة على النبي. طلبها سنة يعني. هل يجوز ان انا ادخلها فلوس الزكاة او فلوس الصدقات؟ لا ما يجوز يعني مثلا. لا يجوز. لا يجوز. نعم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله. الله يبارك. معلش يا شيخ انا عندي سؤال لحضرتك. انا شغال في مجالات تخصص. تمام. وبعدين بيتكلموا عن التأمينات وكده اللي هو عشان بعد ما اتخرج يبقى ليا معاش وكده. فهل في كذا حد قال لي لا ما تأمنش وكده وفي ناس قالوا لي طب انت والله انت اذا كنت مختار انصحك بالبعد عن كل هذه الاشياء وربنا سيتولى. انا مختار فعلا هو اختياري. ابتعد الله يسلمك وربنا لن يضيعك باذن الله. الله يسلمك. هل البيع بالتخصيص مع رفع السعر حلال أو حرام؟ حلال لأن هذا بيع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مش أسأل الشيخ أنا أتحدث عن الأسعار. الله يوفقنا وإياك لكل ما يرضيه عنا وعنك يا رب. الله يبارك فيك. الله يسلمك. تفضل. يسأل عن معنى ذلك أن يعرفنا فلا يعرفين. يعرفنا أنهن حرائر فلا يتطاول عليهن متطاول. الناس كانوا يتطاولون على الإماء لذلك أن واحدة حرة يخاف يتطاول عليها. والله أعلم. أليس في هذا باحة التطاول على على الأمة؟ إنما كما تقول لابنتك يا بنتي لا تمشي في هذا الشارع أو عفوا البنت تمشي متبرجة. إذا كانت البنت تمشي متبرجة فسقط موضة فيها لكن تمشي محترمة وقول البنات ينظرون إليها ينظرون إليها. السلام عفوا الشباب يعني إذا البنت الآن ماشية متبرجة الشباب الفساق سيذهب منها سيذهب الفساق منها إذا تلبس وقور الفساق يبتعدون عنها يعرفون أنها وقورة وليست عبثة ولا لعابة سينكفون عنها. إذا مشت عريانة كل سيجري وراءها كالكلاب. السلام عليكم. يقول حكم أرباح يوتيوب محتوى مفيد في إعلانات يا عمر تنزل عندك إعلانات قبيحة ولا كل طيب يا عمر بارك الله فيك. انظر. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ أي نعم مصطفى. شيخ مصطفى كنت عايزة أسأل حضرتك حكم لواحدة متجوزة هو عفوا هل المحامي هذا محامي صادق يدافع عن الحق وينصر أهله أم محامي كذاب يرى القاتل ويقسم بالله أنه ما قتل وارى السارق ويسعى لإنقاذه؟ هل هو محامي حرام حلال أو لا؟ مش سألتيه ما هو سألتيه يقول لك أنا كويس. طيب لكن المسألة سؤالا أنت زوجة متزوجة الآن؟ أيوة زوجة وتعرفي زوجك؟ أيوة. رجل مصلي خاف الله ولا لا؟ ولا خاف الله. والله رب يعينك بقى عليه. الله يعينك عليه. بتطلع صدقات وبيت. لا لكن الصلاة حاجات كثيرة جدا خير بس للأسف الموضوع طلبة مش انت عارف قرأ سورة المعون كده يا أختي؟ أحمد تعرف سورة اسمها سورة المعون في القرآن؟ أيوة طبعا. مكتوب في أي السورة دي؟ ممكن تقرأ أي السورة؟ يعني راجل بس اسمع الكلام في سورة المعون الأول. أرأيت الذي أكملي أرأيت الذي يكذب بالدين ذلك الذي يا دنيتي ولا يحب على طعام المسكين. فويل أكملي اللي يسعى بس اللي يسعى لما الوقت يخرج يتعمد يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج الوقت ويل له. هو يصلي بس ما فاض الوقت هو ويل له. فهذولك الله يهديك ويهديك. الحال دلوقتي انك مع زوج الله اعلم بك تزعمين انه لا يصلي وانه يشتغل ما انت عارفه في ديني هل بيشتغل في الحرام ولا في الحلال بدافع عن المخدرات. يعني الرجل يقبض عليه ممسوك بالمخدرات وزوجك يروح لا والله ما شافها ولا كان يعرفها. حرام عليكم انتم تساعدوا على الباطل. والله أنا سوفي يقول لي لما تأكلني من حلالي لما تفتني أروح لأهلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حال حضرتك؟ الحمد لله والشكر لله. تكلم حضرتك من السعودية. دلوقتي يا شيخ مصطفى أنا بتعامل مع الشيعة كثير هنا. الله يكفيك شرهم يا رب. بتعامل معهم كثير معاملات يعني بضحك معهم كده بطبيعة شغلي. فهل يجوز إن أنا أتعامل معهم ولا إيه وصيتك؟ يجوز لكن تعامل معهم بحذر. طيب سؤال ثاني أخير يا شيخنا. دلوقتي أنا صليت قيام الليل وبعد ما صليت قيام الليل تذكرت إني ما صليتش العشاء. فرجعت صليت العشاء. هل أصلي قيام الليل ثاني؟ لا لا لا خلاص الحمد لله. جزاك الله كل خير. شكرا. الله يسلمك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد. الحمد لله. الحمد لله. وإياك يا ربي. تفضل. تفضل. ايوه لدرجة ان هو دايما بيتعدى عليهم معاهم لا والدك غلطان كده الله المستعان. وللاسف يعني لما طلبت خطاه وكان مني تعاون في نفس السن هم متزوجات؟ هم متزوجات؟ متزوجات وهم عندنا مشكلة ان والدتي في مريضة وكرامة الطلاق وهم بيجيبوا لها هو تعبان عقليا من الحاله ولا ايه؟ والله يا شيخ هو اللي دايما عنده نظره في الاسلوب ورغم ان طيب عفوا كان هو اسلوبه دايما رديس مع حتى مع الناس في الخارج. خلاص بقى مش عايزين نتكلم فيها اكثر من كده. المهم والله يعني حضرتك يعني كنت تعبان عقليا هو ده الاسلوب سمه شخصيه. اليوم اللي اخواتك جايين يزوروا المهم فيه صرفوا اي تسليف وقل لي ابي روح هات لنا لحمه ولا حاجه وخلوا بره يومين ساعتين على الليل. ايه؟ استحالة يسمع كلامنا ويستجيب وهم المفروض يكونوا متواجدين معاها 24 ساعة لأن هي قاعدة. طب هنعمل ايه يعني؟ أقول لك اضرب أبوك يعني ولا إيه؟ مش عارف. يعني أنا عايز نصيحة ليا يعني أنا لو كلمتهم بأسلوب كويس هو يزعل مني. لا كلمهم بأسلوب كويس هتبقى أنت وأبوك. أعوذ بالله يعني. بفكر إن أنا لما أكلمهم بأسلوب كويس يبقى أنا بعدي جوه بشخصي. لا لا لا لا. كلمهم بأقرب الأساليب، عوض الغلظة والجافة التي في أبيك تجاه أخواتك البنات، البنات المؤنسات الغاليات. نعم. كمان أنت كمان. هو بيحسن أمك ولا بيضرب أمك عينك؟ لا أيوة. انت معك فلوس ولا معك فلوس؟ انا راجل موظف يعني داخل ال 1500 في الشهر. كنا نقول لها خد شقة لأمك بعيد عنه وتيجي اخواتك تزورها في مكان. عرضت عليها ان هي تيجي تقعد معايا في البيت رفضت. فرجعها امبارح. امبارح مش شايف. ماشي. ما في حاجة إننا نصبر على هذا الرجل. الله يكرمك الله يكرمك. لا إله إلا الله الحمد لله الذي عافانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وحفظك الله وعافاك. أفيكم. أفيك. أنا كريم. خليني 19 عام. الحمد لله ملتزم وأحفظ القرآن وأفعل خيرا لا أوذي أحد. الحمد لله أطلب ذلك والناس لكن أفعل شيء الناس لا يروني ولكن الله جل وعلا يراني. أغفر الله جل وعلا ثم أعود وهكذا دائما أطلب منكم وشيخنا. الله يعافيك يا رب من عندي. الله يعافيك من عندي. الله يعافيك من عندي. الله جل وعلا ليك في بيت. الله يدينا وياك ويثبتنا وياك. الله يدينا وياك ويثبتنا وياك. يا رب من عندي. يا رب. والله أنا أنصحك بسؤال الله العون. في ذكر كده طيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. من معناه؟ لا حول لا تحول لي عن معصية الله إلا إذا حولني الله. لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله. والصديق يوسف يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكن من الجاهلين. فعليك بالدعاء وعليك بالإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. اللهم عافنا عبد الله محمد فاروق. الحمد لله الله يزيدكم طمأنينة إنك أفاء الله مستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم. ما لها الاشتراك في النقابة؟ الاشتراك في النقابة اشتراك النقابات جائز. اشتراك نقابة المهندسين نقابة الأطباء نقابة الصحة جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. ما حرص ما حرص. تفضل. هل في سنة مأكولة على الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو كان عن سلمة رضي الله عنه قال ما خرج رسول الله من بيتي قط لا ركع فرفعه الى السماء فقال اللهم اعوذ بك ان اضل او ضل او اذل او زل او بطل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل عليه. هذا الحديث ورد من طريق راوي يقال له الشعبي واسمه عامر بن شراحيل عن ام سلمة. والعلماء علماء الجرح والتعديل وعلماء الرجال يقولون الشعبي لم يسمع من ام سلمة. فحكم هذا الاسناد انه منقطع لكنه في فضائل الاعمال جوزه فريق من العلماء من الضعف ليس بشديد. هو ضعيف نعم لكن الضعف ليس بشديد. ومؤداه كان اذا خرج من بيته قال اللهم اني اعوذ بك ان ازل او ازل او اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل عني. فان قلته لا شيء عليك لان الضعف ليس بشديد. طب والنسبه اللي رفعت لوجه السماء والنظر للسماء لم لا احفظها في الحديث. رجعها يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ لو سمحت انا كنت من 6 سنوات وكان زوجي متفق مع والدي ان هم يجيبوا شقه بس الشقه وقتها ما كانش جاهزه خالص. فحاليا دلوقتي انا بكلم ابي عشان يبدا يجهزني او يديني فلوس من جهاز وهي رافض. دخلت أعمامي وكده هو عامل في الموضوع. ايه الحل؟ يعني كده يعني عايز السؤال هو لما اتجوزت دخلي عالي عن الشغل. ايه. تمام؟ بس قلت يعني تتبغب ان انا المفروض ان انا اشتغل. يعني المفروض ان انا كنت اشتغل اجهز نفسي. عفوا مش انت تزوجتي يا اختي؟ ها؟ انت تزوجتي؟ ايوه انا تزوجت. انا كنت بشتغل قبل الزواج. ايوه الان انت تزوجتي. وابوك يحب أن تواصلي العمل الدنيا اللي كنت تعمل فيه وزي قال لك جلسي في البيت فبوك زعلان منه ومنك لأنك تركت الوظيفة. وبعدين ما الذي حصل بعد ذلك؟ جوزي شقته جهزت خلاص. تمام. فالمفروض أن أبي ما أنت جاهز مش أنت إزاي كنت سكت ابنك يا أختي اسكتي ابنك عشان نعرف معاك. انا ما خدتها. يعني الان انت تزوجت على فراش من؟ من اللي جاهز العفش اللي انت فيه؟ اجلنا العفش. طيب. جوزي جهز شقتي. ايوه. جوزي جهز شقتي دلوقتي. بس ابي مانع جهزي. لانك سبت الشغل. وكان يطمع انك تشتغلي وتساعدي في التجهيز. لا اجهز نفسي بشكل كامل. اي كان يطمع في هذا يعني. ايوه. هل لك اخوات بنات تزوجهن الاب؟ اختي ابني تزوجت وجهزت بشكل كامل. اذا هو الان ظالم لك على التوصيف اللي انت ذكرتيه. طيب المفروض ان انا بفكر ان انا ابعد تمام عنها. بدأت أتعب نفسيا وشكلي قدام زوجي. أنا محرجة مني مش عارفة أتصرف ازاي. هل لو أنا بعدت عنه طب زوجك راجل طيب ومحبك ولا متوهج؟ الحمد لله. خلاص نعم من الله كل ما أبي حصل منه كذا كذا مش عارف أتعامل معاك فيه. ربنا يبارك لي فيه. بس السلام عليكم. ظلمك الشايب. السلام عليكم. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. الله يبارك فيك. بقول لك عدل التاريخ ليجي يا عبد الرحمن. تفضل. السلام عليكم. انت في شغل ايه انت؟ مندوب في معمل تحاليل. مندوب في معمل. ليس عليك انت اسم. تمام. السلام عليكم. نعم. طيب مضبوط مش عارف. 7/11. كيف 7/11؟ انت كتب 11. غلط. 7/11 ازاي؟ نقول 11 يا عبد الرحمن. صلى على النبي يا عبد الرحمن. مالك اقرأ الشؤون العربية. اقرأ الشؤون العربية يا عبد الرحمن. محرم صفر ربيع أول ربيع ثاني جمد أول جمد ثاني 5/6 يا عبد الرحمن الله يسامحك. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. الله يسلمك. لو انا مش مصدق اسال حضرتك دلوقتي لان انا ماشي بدرس. ينفع اقول للزبون البضاعه دي كاش كذا وبس كذا؟ ينفع. طيب معلش سؤال تاني لحضرتك معلش. في شخص طب شخص طب جديد وكده تمام وهو كان مصر ان هو عايز يعني يبدا ان هو يتكلم وكده. نعم نعم. ما سمعتك حق السماع. حضرتك شخص جديد. سب شخص عايز يروح يصارح لا مش مسكين، بس تروحوا يومين ثلاثة على ميدة وانت تدخل بينهم للإصلاح، قل أخوك جاءك معتذرا فاقبل عذره. خلاص سمو شوية إن شاء الله لما نفوت إلى نفوت إلى شوية إن شاء الله كده ويرجع يتوب بإذن الله. والله يعني انت عارف السفهاء، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم، يجروا شيئا ما ويفتح الباب للتوبة لعل الآخر يتوب. السلام عليكم. أنا حواس يدافع عنك يا عبد الرحمن، يقول رفقا رفقا، حاصل كلامي رفقا رفقا لعبد الرحمن. ما مسللنا سيفا عليه يا رضا حواس ولا مسكنا عصا. السلام عليكم. نعم كنا نحفظ الشهور العربية يا عبد الرحمن، هذا من حقي علينا أن نذكره بهذا يا رضا حواس. الله يغفر لنا ولك. ولذلك أهدنا بالشرع من الشيخ أم تميم من طيبة وفاضلها، توكل على الله تعالى به منها بارك الله فيك، نفع الله بها بك يا بنت الحلال. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. نعم شيخ مصطفى، أنا كنت محتار بين شيئين لفترة طويلة، ونمت امبارح وحلمت إن أنا بنفذ أحد الشيئين دول في المنام. أيوه. أولا الرؤى المنامية قد تكون من الله وقد تكون من الشيطان، وقد تكون حديثا للنفس، لأن النبي قال ما حصل الرؤيا على ثلاثة أنحاء، رؤيا من الله ومبشرات أو محذرات، رؤيا من الله ومبشرات ورؤيا وحلم من الشيطان وحديث نفس، تنشغل بأمر تنام ترى نفسك في هذا الأمر. فبالك الله يسلمك، لا يعني هذا إيه، ادرس الأمر في اليقظة دراسة جيدة واختر الذي قريبك من الله فيه. يعني لا يعني إن لا يعني لا لا يعني لا يعني لا ممكن الشيطان يعملها فيك، الشيطان يتلاعب بك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. جايب لها عربية وجايب لها أرض وجايب لها جد. عفوا عفوا، قبل الزواج بك أو بعده؟ لا بعد، يعني في حاجات جابها قبل الزواج وفي حاجات جابها بعد الزواج. اللي جابها بعد قبل الزواج مالكيش فيها دخل صح؟ أكيد. أنت دخل على كده. اللي جابها بعد الزواج جابها لها شخصيا ولا جابها لأولادها؟ أنا بيجابها ويقول إنها بيجابها شخصيا. يعني في مثلا جودة أنت تزوجتي واحد متزوج، جودة عندها ستة أولاد مثلا، فقال لأولاد هؤلاء كبروا ويحتاجوا الجماعة فبجيب لهم سيارة، والثانية لسه ما عندهاش أولاد، فأنا يعني هي في البيت والحمد لله ما الله يوسع عليها. وكل هذا سكن لهم سكنهم سكن يعني تملك وكذا، وهي زوجة معانا معانا معانا شكله معنا. فحكيت انه معلوش اتكانية. طب استني عفوا عفوا عفوا، هل انت لما تزوجتي قال لك ذلك ولا خدعك وحط وضعك عند اهلك؟ لا قال يعني وضع مؤقت في مدة عام كده او حاجة وبعد كده يجيب حاجة. العام مرة ولا ما مرة؟ لا لا حصلش، عدى يمكن 7 سنين وما حصلش. وانت جالسه على ذلك نفس التوقيت كان بيجيب مثلا يجيب لا خلاص واحده واحده بس كده واحده كده. الان انت مظلومه على حد قولك لانه قال لك بعد عام ساتيك بسكن وما جاء بسكن وانت جالسه عند اهلك. يدفع لاهلك ايجار ولا لا؟ لا هو انا ليا في الشقه يعني نزلت الشقه انا ووالدتي بيني وبين والدتي فهو المفروض يدفع لوالدتي النص الثاني عشان اتملكها فبيباطل يعني ما دفعش حاجه يعني على العموم يعني هذه قضية تسمع من الطرفين لكن أنصح في الصلح خير. السلام عليكم. عزك الله خير يا أبا محمد. يا رب يا رب. محطين تقولين حسنا. السلام عليكم. عليكم السلام يا أستاذ بابا الكيس. نعم لو سمحت نشوف كنا عايزين نسأل حضرتك على دلوقتي في زوجين بينفصلوا من بعض وهي كان جاي في شقة من كذا سنة وهي الزوجة كانت متعبة يعني في الفلوس دي من أهلها فهل دلوقتي ليه في العقار هي كده ليه في العقار ولا ليه فلوس؟ مرة ثانية ها؟ عيد السؤال الله يستر عليك. السؤال في زوجين دلوقتي بينفصلوا من بعض يعني في زوجة هتتطلق. الله يستر. وهي كانت متعبة زوجها في العقار كانوا بيجيبوا شقة جديدة وكانت متعبة زوجها عشان فلوس. دلوقتي هي بينفصلوا عن بعض وهي المفروض دلوقتي هتاخد فلوسها. هي قالت له لي نصف كم دفعت في العقار نصف الشقة ولا ربعها ولا ايه؟ لا حوالي ربعها ربع الشقة. هل كتبت ان لها ربع الشقة وكان اخذ المال كقرض؟ كان اخذ المال منها كقرض دين يعني ولا كان اخذ المال على ان لها ربع الشقة؟ لا انا استنأخذ ان هي لربيها لربع الشقة وكان اخذ الفلوس على اساس ان بيكملوا منها الاثنين من بعض عشان ياخدوا الشقة. ما كانش فيه اي وقتنا ما كانش فيه اي كلام ان انت مثل كذا او ان انا ليا عندك كذا. وكتبها باسم نفسه. وكتبها باسمه. طيب الان سؤالي يعني هو يعرض ماذا عليها يعني؟ ماذا يقول لها؟ هو انت لم تنصوا على ان لها في العقار فيلزم ان تتخرجوا بطريقة اصلاحية. واحد دخل ويقيم العقار يقرب المسافات بينكم لانك اعطيتيه المال رغبة في الاستقرار المعيشي وهو ما استقر استقرار معيشي ويريد يطلق. ف يعني واحد يدخل لحل المشاكل عن قرب. الله يبارك فيك. شوية من ناحيتك وشوية من ناحيته وتمشي الأمور. سلام عليكم. لا أعرف الشيخ المذكور يا هلا. حبك الله يا ياسين الحسوني. ما الحكم في التعامل مع الكتاب في بلاد الغربة مع أنه ناس كلنا تعامل بالحسنة تعامل معهم بما يرضي بالحسنة التي ترضي الله؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسطوا إليهم والله يحب المحسنين. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم سمعتني يا شيخ. انا دلوقتي دايما دور يعني يعني رحت عند كام دكتور وبيديني علاج وكده ومسكنات بس دايما بيوجعني. سمعت ان في شيخه وقريبه راح لها دي تبقى خط الظهر بس ترى فريد ما الله اعلم هي بتحس فيها كده في الظهر من ورا وبيشوف لي كل سبب شفاف وليان فانا رحت لها من يومين آه طبعا رحت الدجالة من الدجاجلة. نادي الدجالة من الدجاجلة من أتى كهنا أو عرفها فصدق لم تقبل الله الصلاة من يستغفر الله ومن الصالح. ماشي كل الله يبارك فيك. السلام عليكم. الله يكير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أبارك فضلك. وياك. سيدنا كنا عايزين نسأل فضيلتك سؤال. رق العمامة يا سيدنا الطريق اللي هو إن إحنا نكورها على ظهر. هذا السن؟ أقرب إلى السنة. أقرب إلى السنة. نعم. فضيلة الشيخ إحنا سمعنا يعني إن فضيلتك لا تفعل هذه الطريقة كي لا تحصل على يعني ما تتحسبش على جماعة معينة مشتهرين بوصف هذه ال لا ما ما لا لا لا لا لا لا مش مش هل أنا أتأكد من فضيلتكم ولا نسمع عنكم ونسمع منكم؟ لا يا أخي الكريم ليس هذا المعنى لي، وإن شاء الله بصدد إن شاء الله بصدد تنويع في الزي كما كان الرسول نوع في الزي إن شاء الله. ما فيش يعني فيها أبدا أننا نتركها لأجل شيء. لا كل مثلا نتأكد بها سيدنا وانتبعكم أن نوع الله يعطيك الصحة والعافية. اللهم آمين. ربنا يبارك في عمرك ويجزيك عنا يعني بالسلام كل خير. ولك بمثل زادك الله أدبا وحسن خلق. أحمد الله أنه من عليك بالخلق الطيب. أحمد الله. ربنا يبارك في عمرك. نحن لا نريد أن نسمع منك يا شيخ ولا نسمع لا الله يبارك فيك. منك وسمحنا لا أبدا لا والله أبدا زادك الله حسن خلق. أحمد الله على هذا. أحمد الله واسأله المزيد. سوري. السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. منو؟ منا يعني تربوطه كبير قرابة يعني؟ لا مش قرابة هو صديق ويعتبر أخ بس. يعني صديق أنت تفضلت عليه واشتريت له توك توك وقلت له التوك توك هاخذ منك 1500 جنيه شهري. كان الثمن اللي أمنته. نعم؟ أيوه أخذت الثمن اللي أمنته. أيوه هذا المبلغ اللي أنت وضعته عليه يعني كان له فوائد ولا بدون فوائد؟ ها؟ طبعا انت رجل كريم. ذهب هو ولم يأتي لك بعهد ولا ميثاق، وذهب وباع التوك توك واشترى التروسيكل واشتغل على التروسيكل، يسدد بعد شراء التروسيكل ولا لا؟ ما التروسيكل اعطاني واحد بياخد منه نص من كل يوم ولم يعطيني برضه ولم يعطيني اللفه كلها. يعني هو اشترى التروسيكل من ورايا والتاني واحد بيشغله على واحد كان هيعمل ثلاثه عليه. يعني نسلم التوك توك لواحد ولا ايه؟ نسلم التوك توك لواحد وبيأجره له 500 جنيه. ايوه. ماذا اقول لك الان يعني غلطان هو طبعا. انا اخذت يعني اخذت منه انا خالص كده اذن انا اسف يعني. لا خذ حقك خذ حقك منه خذ حقك منه. بس ما تعملش مشاكل خذ حقك اطلب حقك. يعني مش عارف اعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه؟ تصرف بالحسنى انا كنت متاع على طلبات امانه قدمتها. بس انا انصح ممكن مش التروسيكل الموجود ده يا شيخ؟ ايه؟ التروسيكل الموجود موجود بس انا بتطول ده على كلامه برضه. طيب عايز ترفع قضيه ارفع قضيه. لا كذلك لك ان ترفع قضيه لعدم وفائه بما اتفقتما عليه. سلام عليك. إذا كانت قضية نعم نسمع من الطرفين، لكن الإشكالية فيها أن نصل أننا تسمعنا، ولا والله ما أحب أسمع إلا كقضايا يسمع الطرفين كتحقيق. السلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا فاضل. الله يبارك فيك. سؤال بس، حد باع قطعة أرض، قطعة أرض مبنية، حد باع قطعة أرض مبنية وبعدين؟ زكاة مال ولا ما يحكمش على زكاة مال؟ نعم. المبلغ اللي أنا أخذته بعد بيعي لقطعة الأرض. المبلغ الذي أنت أخذته بعد بيع قطعة الأرض وبعد ماله؟ أقول له عن زكاة مال هو يعني ما حالش على الحال طبعا في الأرض معايا بقالها كذا سنة، بس ما تبعتش يعني أرض فضاء مش باخد منها حاجة. أنت تاجر أراضي يعني جبل التجارة؟ لا لا لا مش نورس نورس. أيوة. فهي موجودة كذا سنة بس ما كانت حد اشتراها فلسه. يعني أنت تسأل عن زكاة الأرض التي ورثتها ولم تبع للآن؟ ليس على بيعت اليوم. ايوه بيعت اليوم. اما يمر عليها على الفلوس سنة زدت على الفلوس. فلوس كتير ولا شيء خفيف؟ لا لا لا كتير يعني مبلغ يعني نصاب يعني بلغ النصاب يعني اكثر من نصاب. اذا مر عليه سنة ما عاد تزكي، وان اردت ان تزكي من الان زكت سنة فهو احسن لك في الاخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. ربنا يبارك في عمرك وصحتك يا رب. ولك السمعين والسماعات بمثل الله يجزاك. كنت بسأل شيخ، أنا كنت بطلع صدقات للمستشفيات اللي هي الأطفال والكلام ده. ماشي لا بس حسن، بس صدقات أو زكوات مال؟ لا صدقات. جزاك الله كل خير. وبعد كده حصلت حالة قدامي، واحد صديقي ابنه تعب، ولما جينا نروح المستشفى دي اللي هي احدى مستشفيات الاطفال يعني، ايوه، لقينا ان المستشفيات بتدخل الاطفال بالوقفه. المستشفيات اللي احنا اصلا بنتصدق ليها والكلام ده طلعت بتدخل الاطفال بالوقفه. وهو قال لنا كده، ألهمنا كده، قال لنا لو معاك وقفة هندخل الطفل، وقدر الله ان الطفل توفى. فكان يجي أحد أصدقائي يجي يقول لي مثلا أنا هطلع مثلا زكاة الفطر أو هطلع صدقة المستشفى كذا أو أي حاجة، يقول لي لأ خلاص المستشفيات مش كويسة والكلام ده. الزكاة لأن زكاة الفطر لا تجوز ابتداء للمستشفيات، والزكاة عموما لا تجوز للمستشفيات، لكن الصدقات تجوز. لكن إذا كانت في مستشفى مهملة ولا وظالمة ولا تقبل إلا الأحباب والأصحاب، لا نصيحتك في محلها ونشكرك. تمام. سلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ ياسين. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. اللهم اصلح لنا حالك يا رب. يا رب امين. انا ابي سؤال، معايا اخ متوفى. الله يرحمه. قاعد اتجوز بالظبط شهرين. قول الله يرحمه. الله يرحمه ويسامحه. اتجوز بالظبط شهرين وتوفى. وبعدين؟ ايوه انا عايز اعرف حق زوجته ايه؟ حق زوجته ما يلي: قائمة العرش، مؤخر الصداق، مؤخر الصداق، تبقى في بيت الزوجية أو الزوجة انتقلت 14 لها الميراث، لها كم من الميراث، وعنده أولاد منها؟ حملت؟ لا لا حملتش. حملت. طيب هو عنده أولاد أو ما عنده أولاد؟ لا ما عندوش. لا إذن لها ربع التركة، لها ربع التركة، لها المؤخر، ولها قيمة العفش وشبكتها لها، ولها ربع تركته لهن ربع مفرد من لم يكن لكم ربع تركته لأنها تأخذ العرش كل اللي مكتوب في الآية بتاعتها أي الآية دي من مسلمات ربع تركة لازم كل تركة ثانية ربع تركة طبعا طب هو الشيخ علي ديون يعني علي ديون مبلغ أقسم الدين كله من التركة بعد كده أديها الربع فيها طبعا لأن الله قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. الله يسلمك. شكرا مصطفى بن عبد اللطيف. ليتهم يسمعون كلامك يا مصطفى. لكن لا يدخلون إلى هذا. هذا وبهذا القدر أستجئ حامدا لربي مصليا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكذا لا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن لك رفيقا اللهم اجمعنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن لك رفيقا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلحنا في دنيتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين وادخلنا يا ربي برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك حسن الخلق ونسألك طيب القول والعمل وصالح العمل وحسن النوايا يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكلنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا من عروة الوثقى حتى نلقاك ثبتنا يا رب على الإيمان حتى نلقاك اللهم ألبسنا لباس التقوى وزينا بزينة التقوى وزينا بزينة الإيمان اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى يا رب العالمين واكسنا حلل الإيمان يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين أنجل المستضعفين من المؤمنين في الأجوار في روسيا في الصين يا رب نجي هؤلاء المستضعفين اللهم عليك بالصينيين الملاحدة الذين يحاربون أولياءك ويحاربون دينك ويصدون عن سبيلك اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم أنقذ إخواننا يا رب العالمين وسلمهم واكتب لهم الشهادة يا رب العالمين أعطيتهم اغفر لهم وأكرمهم بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين اللهم أنزل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام أخرجهم من الظلمات إلى النور إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يا ربنا علمنا أنك الملك الأمر كله بيديك منتهى الأمور كلها إليك وخزائن كل شيء بيديك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم أنجي إخواننا في سوريا وفي فلسطين، وأنجي إخواننا في العراق وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. سلمهم واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم رد على المسلمين غائبهم. اللهم رد عليهم غائبهم يا رب العالمين، وفك أسيرهم وارحم ميتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكور، ونعوذ بك من الفتن ومن مضلات الفتن يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ألف بين قلوب المسلمين واهدهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وعلى إخواني من الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.